قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. هنا بقى كلمة نستبق الاستباق إما أن يكون بيان فوق ذات على ذات في حركة، نشوف من اللي حيسبق يعني نجري ونشوف من اللي إيه، يبقى استبقوا يعني إيه جم في مشوار واحد وشافوا من اللي إيه اللي يسبق، ده الاستباق. وقد يكون امتحان لفوق واحد على واحد لا في حركة ذاتية منه ولكن في حركة بآلة، يعني نمسك البندقية ونشوف من الذي يصيب الهدف، يلا نستبق من اللي يصيب الهدف ومن اللي حيكون هدفه رميته للسهم أبعد من الايه من الآخر، لأن السهم انتوا عارفين تركيبه طبعا، سهم عارفين انه هو غصن يتلوي زي الخرزان كده يبقى بالشكل ده ويتعمل فيه ايه وتر، يوم هو يشد المال وده او او او او كده ويحط السهم بين الاثنين وبعدين يسيب ايده، لما يسيب ايده يتقوم الخرزانة اللي هي ملوية دي ترجع الى ايه زي الياج زي السستة، تقوم ترجع على حسب شدة قوتك ليه تكون ايه يكون مرمى، فان كان الشد قوي واللي بيشد قوي تبقى المرمى ايه بعيد، ده اذا كان من ناحية المسافة، اما اذا كان من ناحية الاصابة يبقى تحديد اسمه تحديد الايه للهدف. فالاستباق له انواع متعددة، يعني نشوف من السابق، السابق في ايه في الجري ادي واحد، السابق في الهدف يعني يرمي اكتر، السابق في الاصابة، كل ده اسمه السابق. وهذا يدل على ان ذلك محلل لانهم اسباط واولاد يعقوب ورحين يستبقهم، قال لك فيش مانع ابدا ان الانسان يلعب بحاجة ما تلهيش عن واجب ادي واحدة، ثانيا قد تنفعه فيما يجد من الامور، لان لما يعمل العمليه دي ويصيب الهدف كويس اذا التقى بعدو يبقى يقدر يبقى متمرن ولا مش متمرن، يبقى اذا هي تكون امر مباح وتكون ولا تلهى عن طاعه، ويكون من الممكن انها تنفعني في ايه في وقت الايه الجد، اذا كل لاعب فيه هذه الاوصاف يبقى لاعب ايه يبقى لاعب حلال. يجي مثلا بعض اللاعب الناس ما تدركش له غايه، مثلا اقول لك الكوره مثلا، اقول لهم طيب يا سيدي الكوره مش من الممكن ان عدوين يلتقوا مع بعض وفي قنبله مضبوطه مثلا وده عايز يبعدها عن معسكره وده عايز يبعدها عن معسكره، يبقى اذا القوه والحكمه في الاداء ان انا ايه ابعدها عن هدفي ايه واوديها عند الحته، جائز ولا لا، ولا عايز مثلا حاجه بئري ولا حاجه وفي من الممكن، بس بشرط بقى تكون ايه ما تلهيش عن واجب، ما يقدمش اداء ربنا وبرضه ايه وما نظهرش فيها بالمظهر اللي احنا بيبقى بقى تبان فيه ايه عورتنا واجسامنا، اعمل ما فيش حاجه ابدا. انا ذهبنا نستبق، طب انتم ذهبتم تستبقون ولكم هذا، طب واخوكم قال وتركنا يوسف عندما هذا خروج فيه عن شرط التعاقد في رضاء يعقوب بخروج يوسف، لانه قالوا ارسله معنا اهي يرتع ويلعب، مش حته اننا نقعده، لان معنى ده بقول وانا له لناصحون وانا له لحافظ، انت اللي هتحفظه ولا هو اللي هيحفظ لك بقى المتاع، ادي اول حكايه في الكذب، يبقى اللي بالكذاب بيعمل ايه هو الكي كلامه نفسه هو اللي يفضحه، قال له طيب انت قال له ارسله معنا غدا ايه يرتع، انتوا فاهمين الرتوع يعني يجري هنا ويجري هنا ويشوف البرتقانه دي ياكلها والتفاحه دي ياكلها والموزه دي والقطف هنا، يعني يتمتعوا بالثمار في اي ايه في اي مكان، ادي يرتع ويلعب يلعب، ده بقى هو يعني ما فيش فيه تكليف، لسه صغير لسه صبي على الاول، وانتوا رحتوا تستبقوا ما قلناش حاجه، طب وتركت يوسف عند متاعكم ايه يعني عشان هو اللي يبقى جاي لكم ويحفظ لكم، ده انتوا خرجتوا على الشرط، انتوا اللي بتقولوا احنا اللي هنحفظ، يبقى دي اول ايه اول مخالفة. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، قلنا ان الليل اخفى للويل صحيح والليل استر، ده التاريخ يدينا نماذج من هذه نماذج في امور جدية، يعني مثلا مولانا سيدنا الحسين في موقعة كربلاء وشاف بقى العدو احط به والناس انفضوا عنه اللي كانوا اللي دعوه وقالوا له تعالى لين سابوه وبقوا شوية كلا وياه، فصار عز علي ان يقتل هؤلاء في معركة لا تكافؤ فيها، وهو مصمم على انه يدخل المعركة، قال انا مصمم انما احملهم دي على هذه المسألة، فلما اقبل الليل ادي الحكمة بقى لما أقبل الليل نادى الأصحاب اللي حواليه قال لهم إن كنتم استحيتم أن تفروا عني نهارا لا تطيقون منه فالليل جاء وقد ستركم فمن شاء فليذهب وتركوني. نعم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. طيب البكاء ده امتحان. القول إيه بقى؟ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وهم نفسهم قالوا إيه؟ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الله شيء عجيب ده برضو يكاد المريب إيه؟ يكاد المريب أن يقول أذون أو لأنهم عارفين أن أبوهم كان بيحب يوسف ومهما قال مش حي إيه؟ حيصدقوا مبتعون. وما أنت بمؤمن مؤمن لنا فيه آمنة قلنا زمان آمنة إما أن تتعدى إلى المفعول بنفسها آمنه آمنه الله من جوع وآمنهم من إيه من خوف يبقى تتعدى إلى الثالب إيه بنفسه أو آمن به أدي بالبيه يبقى صدق واعتقد آمنت بالله صدقت واعتقد أو آمن له يعني صدقه فيما إيه يقول يبقى آمنه آمن به آمن إيه آمن له. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين اللهم بيتهموا أبوهم أنه متحدي لهم حتى ولو كانوا صادقين ما ده هم عارفين أنهم بالصدقين إنما جابوا كلمة الصدق دي عشان يداروا إيه